باب استحباب النكل بثلاث أصابع واستحباب العقل الأصابع وكراهة مسحها قبل العقها واستحباب العقل القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها وجواز مسحها بعد العقل بالساعد والقدم وغيرهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الحاجة أيضا تتعلق بعذاب الطعام عذاب الأكل، وأن السنة إذا فرغ الإنسان من الطعام ألا يمسح يده بالمنديل ولا يغسلها حتى يلعقها أو يلعقها، يعني قد يكون فيها بقية إذا كان الطعام ما يبقى بقية لا يغسلها ولا يمسحها بالمنديل حتى يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره كزوجته أو ولده أو خادمه. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه وأمر بلعق الصحفة، يعني مسح ما حولك من محل أكلك من القصعة، لا تبقى بعثر ما حول ما محل أكلك تنظفه وتأكله. وأمر إذا سقطت اللقمة لا يدعها للشيطان لا ليأخذها ويمط بها ما إن كان لحقها هذا يمطه ويكون سليم. وكان يأكل بثلاث أصابع عليه الصلاة والسلام ويلعقها، إذا كان الشيء مما يمكن أن يلعق يؤكل بالأصابع الثلاثة كالتمرة والشيء الذي يتعلق بالأصابع تحمله الثلاثة فإنها يكب الثلاثة، وإذا احتاج إلى الخمسة أكل بالخمسة. كان يكون بالإخلاص يدل على القناعة، قناعة عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن الأكل بالثلاثة إذا تيسر فهو أفضل، وأن السنة لعق الأصابع ولعق محل أكلك من القصعة مثل ما قال فإنكم لا تدرون في أي طعام البركة. قد تكون البركة في الشيء القليل اللي في الأصابع كما تقدم أنها تكون من أطرافها لا من وسطها، الناس يكون من أطراف القصعة بجوانبها لا من وسطها، لا وسطها يترك البركة. وفق الله لنا. صلى الله عليك يا شيخ. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل التمرة في لقمة واحدة؟ إذا كان معها من يكون معه إلا بإذن، إذا كان معها صاحب يكون معه لا يقرن إلا بإذنهم، أما إذا كان وحده لا يكون تمرتين ثلاث مكان، لكن إذا كان معها صاحب يكون لا يقرن لا تمرتين ولا رمانتين ولا فاكهتين، يعني يستأذن في القرن إذا كان الأكل متوفر. أحسن الله إليك. ولو لكن ما أصحاب لا يقرن بإذن، لا بد من إذن أصحاب. نعم. الله سلام. مثل الأكل بالملعقة من غير حاجة ما على في بأس، لكن باليد أفضل. ورد مثل ما يحفظ كان إطالة الجلوس على الأكل بعد الانتهاء منه. ما بلغني شيء. نعم. إذا كان إنكار من شخص جاهل يعلم الجاهل يعلم أقول على الجاهل يعلم ما يفعل الله أكبر من الأكل هذا يتركه ثم يعطاها دواب ولا الدجاج ولا يدفن محل طاهر، وإن أكل فلا بأس إذا كانت السرعة نظيفة، إذا أكل فلا بأس إذا أكل فلا بأس إذا وإن وضع للدجاج أو غيره أو الحمام أو وضعه محل طاهر السطة للطيور لا بأس. أحسن الله إليك يا شيخ. دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك، المرأة إذا أرادت أن تدعو بهذا الدعاء ماذا تقول؟ والله ما أعرف، لكن إن قالت أني أمتك إنك عبدك ما هي بس ما لا إذا قال مثل ما قال هي عبد أو هي عبد مثل ما قال العبد. الله عنك الأصابع الثلاث محددة. نعم الأصابع الثلاث محددة ما أخبر فيها تحديد لكن هذه ثلاث ما يمكن ثلاث إلا هكذا الوسطى والسبابة والمهم.